القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع الفنانة الكبيرة مديحة حمدي. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك وكل المستمعين بخير وسلام، وبعود الأيام علينا دايما بالأمن والأمان، وكل إنسان إن شاء الله يعني ينول كل ما يرضى إن شاء الله يا رب، وعلى مصر بكل خير. والحقيقة احنا سعداء جدا ان حضرتك ضيفتنا النهاردة، ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. ده يشرفني، والله شرفني. حضرتك دائما نجمة متلألئة في الليالي المحمدية. هو يعني السبب مش أنا، لأن أنا إن شاء الله بنعمل أمسيات دينية على المسرح، يعني لسه هنروح تقريبا حنجوب كل المحافظات بعرض شباب في عيون رسول الله عليه الصلاة والسلام تبع القافلة المحمدية اللي بيرقصها الدكتور أحمد الكحلاوي، كرؤية وإنشاد وألحان وتأليف الأستاذ سراج عبد القادر، وأنا وأحمد ماهر نجم الكبير ولبنى الشيخ، وهي يعني في أساسيين ثابتين وفي ضيوف كل مرة، وعندي أمسية في اسكندرية كمان يوم 22 أمسية دينية. ده اللي بينفس عني شوية، وبيحصل برضو لقاء مع الجماهير اللي بتسأل دايما أين المسلسل الديني التاريخي، أين أسماء الله الحسنى، أين الليالي المحمدية كده. حتى في الإذاعة المسلسل الديني اللي كان دايما بيبقى في رمضان، كل الشخصيات اللي عملناها في الإذاعة واللي كان يصعب تقديمها كصورة أو على المسرح بنستعيد عنها، بقالت مريم، قالت السيدة عائشة، قالت سارة، قالت هاجر، لا ده موجود ولا ده موجود. فأنا أتمنى والله بمناسبة هذه الليلة المباركة إن إحنا صوتنا يصل إلى الدولة أولا، لأن الأعمال دي مكلفة جدا ومحتاجة يعني حتى السيد المؤلف اللي بيكتب بيبقى محتاج مراجع ومحتاج كتب، محتاج مجهود، بس بيصرف بيروح مكتبات بيقتني كتب وإلى آخر. السيد المخرج بيعين أنه لازم بيدرس العصر كويس ويرجع للمراجع بتاعته، وحتى اللي بيشتغلوا بالديكور وبالأكسسوار في تنقية الأشياء، يعني العوامل الفنية تناسب هذا العصر كديكور وأكسسوار وملابس ومواقع تصوير. الفنان الناطق باللغة العربية برضو بياخد مجهود في الحفظ وفي حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظ كثير من الآيات القرآنية. ده مجهود دلوقتي، مجهود زائد مادة، عايز حتى يحب هذه النوعية، يعني يبقى بيقبل على اللغة العربية هو سعيد أنه بيتحدث باللغة العربية، أنه يسهر ويذاكر ويحفظ، انه المخرج او السيد المخرج يبقى ممتن وسعيد باختياره لهذه النوعيه من الاعمال الصعبه في التنفيذ. هي في النهايه عايزه تيمه حب، والدوله تحتوي بقى بطبع انها عارفه ان دي رساله مش بس دينيه، دي تعليميه. في متغيرات في الشارع المصري، في الكلمات، قاموس العاميه قضي عليه، بقت كلمات دخلة كثير جدا. الأول كنا بنشكي ونقول إن اللغة العربية مش موجودة وبيستعيدوا عنها باللغة العامية الدرجة وكده، بقت حتى هذه اللهجة المصرية الجميلة اللي كل الشعوب العربية والأجنبية بتعشقها وبنتفاخر بإن إحنا بننتمي لها، بقت كلمات أنا كسفة أقولها حقيقة. بس بدأت نقلت من الشارع، بقت جوه البيوت، بعد جوه البيوت بقت بالإعلام، وبقت الأخلاقيات كمان، يعني حتى التعبيرات اللي بقت تستخدم أصبحت مردودها الأخلاقي أكبر من مجرد أنها ألفاظ على اللسان. يعني بتسمعيها بقى من أطفال جايين راجعين من مدرسة، أو تتنشر بقى في الشارع وبعدين النادي، وبعدين نبص نلاقي الأب والأم بيغيروش ده، يعني وانت لازم تنتبهوا برضو لما طفلك او الشاب اللي في بيتك او الشابة تستخدم مصطلح غريب ومش حلو على الاذن ولا في نوع من الحياء بالنسبة للبنت ولا جدعانة بالنسبة للولد، زي انتوا ما ترعوش ده في البيوت، بيعتبروها انها مواكبة للعصر يعني، حتى نكتة دمها خفيف ونضحك بقى واحنا مش عارفين ان الضحكة دي يعني بعد كده بتتقلب لدمعة مش ضحكة، نحن نقعد نبكي ونتباكى على اللي حصل لأولادنا. طب ليه ما وقدناهاش من الأول؟ ليه ما سيطرناش عليها من الأول؟ هل حضرتك فعلا حبيتي اللغة العربية من كثرة استخدام هذه اللغة الجميلة في المسلسلات الدينية؟ والله أنا يعني بعد الله سبحانه وتعالى الفضل يرجع لأستاذنا الإعلامي الكبير الأستاذ محمد الطوخي رحمه الله، وهو تقريبا كان عامل شبه مدرسة في الاستوديو الإذاعة وجاب لنا، كنا لسه في بداية حياتنا، أنا هقول بقى من غير ألقاب، أشرف عبد الغفور، محمود ياسين، محمد وفيق، محمد شاكر، مدحت مرسي، أنا يعني كان كوكبة بندرس اللغة العربية بالنحو بالقواعد، وكان يخلينا نقرأ القرآن على كاسيت ونستمع ويستمع إلينا. وأنا كنت في المدرسة كنت أحب قوي الإنشاء، موضوعات الإنشاء، وفي البيت لما كنا نبقى في المصايف مع العائلة أو احتفالات منزلية كانوا يقولوا لي مثلا إيه، اكتبي موضوع عن النخلة، وصفي حد عمه فلان، كانت عندي هذه البلاغة يعني، كنت أحب قوي. صحيح، هل حضرتك بتذكري أول مشاركة لحضرتك في أول ليلة محمدية؟ أول ليلة محمدية كان ساعة اجتياح الكويت. كانت ليلة مؤثرة جدا، والسنة اللي أنا كنت اتحجبت فيها كانت ليلة مؤثرة جدا، وكان في تجاوب، والحقيقة كانت التأليف والإخراج والنقل التلفزيوني عملوا يعني ضجة إعلامية بصراحة، كان أكتر وعايز أقولك لو مقالة قوية، لو خطبة، لو مؤتمر ما كانش هيقل عن روعة هذه الليلة المحمدة. وكانت معنا أميرة الغناء العربي وردة الجزائرية، كانت ليلة جميلة والحمد لله والشكر لله. يا شفيع للناس يا طه، يا رحمة من السماء، واحدة من مسلمينا في الأمة المسلمة، شفيع للناس يا طه، يا رحمة من السماء، واحدة من مسلمينا في الأمة المسلمة، بذكر اسمك يا طه، الروح تبلغ منا، بذكر اسمك يا طه، الروح تبلغ منا، وقلبي قلبي قلبي يرفرف يا طه زي حمام الحمى، ميلاد للمسلمين، ميلاد للمسلمين، ميلاد للمسلمين. يا رسول الله يا طه، يا نبينا الكريم، انت شفعنا يا طه، قلت بالرب العظيم. جميلة القديرة مديحة حمدي، عايزين نتحدث أيضا عن ألف ليلة وليلة، تجربة حضرتك مع المخرج الرائع فهمي عبد الحميد. أستاذ فهمي رحمه الله كان أول سنة بتعملها مدام شريهان، لقيت حلقتين أعتقد 25 و26. كنت أميها برضو بعمل المسلسل الديني التلفزيوني يعني، وكنت الحمد لله أنا والجروب الفني كله ما كانش فيه بطل مطلق يعني، العمل الديني غالبا حتى لو كان المثل الأعلى اللي بنقدمه هو العمود الفقري، لكن بنبقى حواليه كله نجوم وأبطال. فقلت هعمل حلقتين طيب أقرأ. هي كان الملكة الطهر، فروحت قابله قال لي بصي هما حلقتين والله زي ما بقولك، بس أنا مش لاقي حد غيرك، لازم تعملي عشان خاطري لازم تعملي. رحت اسكندرية بقى وفصلت، تحمست جدا وفصلت التوب اللي يليق يعني بالشخصية، وخدمتني جدا الإضاءة وتوجيهات الحاج فامي والتقطيع والموسيقى. فلقيت زي ما بيكلموني على المسلسل الديني، لا بيكلموني كمان كتير قوي على الملكة الطاهرة الملكة الطاهرة. فقلت سبحان الله، هي المسألة بقى مش بطول الدور، طول الدور وناجح حلو، وقصر الدور وناجح حلو أيضا يعني، أنا بقى ضيفة شرف ومصر كلها كانت بتشاهد. بعدها بقى تاني سنة عملت 30 حلقة كاملين، كنت بعمل أم السيدة شريان السلطانة، كان اسمها السلطانة، بس خدني بقى من وانا صغيرة لما اتجوزت السلطان، وبعدين انجبت البنوتة، وبعدين تزوجت، وبعدين فكان دور كمان ذو مراحل يرضي اي فنان يعني، من لحد ما الشيب دخل شعري يعني. فحبيت جدا السلطانة. ثالث سنة عملت حاجة اسمها ملكة الطيور، برضو ملكة، كانت الملكة ياسمين تقريبا اعتقد. بعد كده الحاج فهمي كنت في السنة الرابعة هعمل ملكة برضو، توفاه الله. واشتغلت مع مدام نيلي سنتين، وكان المخرج الأستاذ عمرو عبدين. وبعدين اشتغلت برضو ألف ليلة وليلة سنتين، كان تأليف الأستاذ عبد السلام أمين، وإخراج مدام رباب حسين، كانت البطلة السيدة بوسي. 3 و2 و2 يعني 7 مرات عملت ألف ليلة وليلة. وجميل ألف ليلة وليلة أيضا يعني، الفن الراقي اللي هو إحنا بنداعب خيال المشاهد، فانتازيا حلوة وبتدي الخيال. هو في الإذاعة كانت الناس بتحب عشان بس ما شاء الله عليه الله يرحمه بقى ويحسن إليه، إن هو قدر إلى حد كبير قوي يحقق الخيال ويخلي الناس تعرف إزاي تتخيل يعني. أيوة. حتى اللي خياله كان ضيق هو خلى الصورة وجمالها وانبهار يعني. إلى الآن في تكنولوجيا حديثة جدا، لكن مين يقدر يضاهي الحاج فهمي عبد الحميد؟ وبعدين مدام شريهان كانت روعة روعة روعة، وبتحب شغلها جدا، وفي الاستوديو كواليسها حلوة مع كل الناس، ومع طاقة برضو دؤوبة وكده، كانت برضو مدام نيلي الحقيقة. الفنانة الجميلة القديرة مديحة حمدي، في حاجات كتير احنا بنتمنى انها تتغير في السلوكيات وفي الاخلاقيات، وحضرتك كنت بتقدمي طبعا على مدار سنوات اعمال كثيرة جدا، واكيد لحضرتك رسالة الى الان، ورسالة النهاردة يمكن اصعب في ظل المتغيرات. انا بقول انها فرصة بهذه المناسبة علشان نعيش ذكرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلينا نبتدي من البيت، المسألة ما بقتش ان احنا نسوي بطة ونعمل كشك ولا نشتري حصان وعروسة. لو حصل ده جميل، نحن السعادة تخش جوه البيت ويأكلوا أكلة حلوة بيحبوها، ندخل السرور على قلب طفل، مش هيجي غير الأطفال العريس والعروسة الحلاوة ده. لكن هي فرصة أكبر من كده بكتير، إنه لعدم وجود هذا المسلسل اللي قلنا من البداية اللي هو بيبقى تعليمي تثقيفي أخلاقي، إن إحنا نعمل لبقى في قعدتنا وتبقى مناسبة حلوة قوي، إن إحنا نتدارس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمي البسيط اللي اتولد اتربى يتيما وكفله جده بعد موت زوجته ثم عمه، علاقة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمه، إزاي كان بيخرج يشتغل بالرعي عشان يساعد عمه، إزاي كان صادق وأمين من صغره من قبل ما يعني ينزل عليه الوحي أو يكلف بالرسالة، نشوف كان علاقته مع أولاده زي كان عشقه للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عشقه لأحفاده الحسن والحسين، وزي كان يدعبهم، وحتى في الصلاة الحاجة المعروفة أنه كانوا يعني يقعدوا على ظهره كده وهو بيصلي، نشوف علاقته بزوجاته، علاقته بالسيدة خديجة اللي ظل يحبها رغم أنه قعد 3 سنين بعد وفاة السيدة خديجة لم يتزوج، وبعد كده تزوج السيدة سودة وبعدين والسيدة عائشة ومشي بقى لبقية الزوجات. نشوف ازاي علاقته بجيرانه لحدوته. أنا بجيبه اليهود الآمن. علاقته بأصدقائه الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. شغله في التجارة كان زي يعني حتى المشركين يستأمنوه. هو لما هاجر رسول الله عليه السلام وجاء الأمر بالهجرة مين اللي قعد مكانه؟ سيدنا علي بن أبي طالب. إنه من اهتمامه بالشباب دي المنادى للدولة تقولها دلوقتي، إحنا نصعد الشباب ونديهم الفرصة للقيادة والريادة والمستقبل وكده. ده كان من ضمن يعني خصائص وحسن خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يبقى قائد هو في 16 من عمره، الفدائية تبقى أسماء بنت أبي بكر في رحلة الهجرة، أول طبيبة في الإسلام رفيدة. لا في أمثلة، المجاهدات سيدة نسيبة بنت كعب والخنساء وغيرها وغيرها، كلها أمثلة تدرس في تواجد الشباب في تواجد المرأة. تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي حتى عن ذاتي. ازاي ان الرسالة المحمدية دي اكثر وقت مناسبة اللي هو هذا الوقت حقيقي. ان الولاد بيبحثوا زي بقول حياتك عن مثل اعلى في التاريخ الاسلامي كتير شباب وكبار مش العليا. يعني هو البرنامج ما يستحملش ان انا اتكلم في سيرة واحدة. احنا ما عملنا سيدنا عمر بن عبد العزيز في التلفزيون خراج استاذ احمد توفيق ومدام رباب حسين وتاليف الراحل العظيم استاذ عبد السلام امين والاستاذ نور الشريف. ده شريطها يعني بتخطفوها الى الان صحيح. والقضاء في الاسلام والفتح المبين كل حاجه كل حاجه وجاء الاسلام بسبب. احنا كنا بنسال مثلا الاسلام وصل ازاي لافريقيا ازاي في مساجد عن طريق التجاره التجار المسلمين لما دخل افريقيا نشروا. طب ازاي دخل روسيا عن طريق الفتوحات ازاي دخل الهند عن طريق غزوات او عن طريق تبادل تجاري. يعني حتى اللي بيسافروا البلاد يعرفوا جامعه قرطبه ازاي كان في الاندلس. يعني احنا بنقول كلمات سريعه بس الناس عايزه تعرف حقيقي. عايزه تفهم صحيح. الخلافه الحقيقيه هي ايه. يعني السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض كان خلقه القران. ورب العزه سبحانه وتعالى وانك على خلق عظيم. كله حسن خلق وادب من الله ومن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. دي فرصة نحن نتدارس هذه السيرة ونعود لأخلاق المصريين اللي فيها الجدعنة فيها الشهامة فيها الكرم فيها أصول الضيافة فيها استيعاب الغريب. ده كانوا يقعدوا 3 أيام الغريب يأتي ما يسألهوش انت جاي ليه ولا من عند مين. بس بعد 3 أيام من حسن الضيافة يحق للمضيف أن يسأل من أنت وليما جئت ولماذا هنا. بس الأول يحتويه صحيح. عطشان جعان عاوز ينام كده يعني. جميل جدا يا أستاذة مديحة. والحقيقة وحضرتك بتتحدثي عن روعة ما يقدم في الليلة المحمدية ورد لذهني سؤال ماذا عن الجيل التاني. يعني لما نقول الليلة المحمدية هنتذكر فنانة الجميلة مديحة حمدي الفنان أشرف عبد الغفور الفنانين الكبار وفي منهم كثير رحمهم الله. ماذا عن الجيل الجديد مين يقدر النهاردة يكون عنده الجرأة؟ لا في والله لأن في كتير شباب وشابات خارجين معهد فنون المسرحية. وبعدين تعالي حضرتك شوفي مسرح زي مسرح الطليعة أو الغد أو القاعات الصغيرة اللي بتقدم فيها روائع من الأعمال الأجنبية والمصرية أيضا والكبار الكتاب. شباب بيفرح في المهرجانات المسرحية بنشوف في الأقاليم وفي المحافظات. يعني أنا مرة في السنة فات كنت بحكم في جامعة المنصورة كذا كلية بس لجامعة المنصورة شفت شباب ما جينا في الختام وبنتكلم بقى عن السلبيات والإيجابيات. قلت لهم ده لو كل محافظ في محافظة كبيرة هو محافظ حاكم جوا المحافظة بتاعته وفي عندنا إرسال إقليمي يعني في قنوات إقليمية محلية موجودة لو يعملوا يوم واحد في الأسبوع علشان المواهب دي تقل عندها تتفرغ وفي نفس الوقت يبصوا إرسال لهنا للعاصمة إن أنا عندي فلان الشاب وفلان الشاب فلان المخرج جديدة لأن حتى إحنا موجودة صحيح. والله موجودة بقولك موجودة في الجامعات موجودة في الأقاليم موجودة في المحافظات. بس ده بقى دور هي بيوت الثقافة والثقافة الجماهيرية وأيضا الدولة من خلال الإعلام من خلال التلفزيون. احنا أول ما جينا مسارح التلفزيون مسارح اسمها مسارح التلفزيون كان بيخصص لنا ساعة أسبوعيا بنبث في التلفزيون فتفرغت نجوم مسارح التلفزيون كتير قوي. حتى اللي كانوا نجوم قبل ما يلتحقوا بمسارح التلفزيون يعني كانوا أكبر مننا في الخبرة وفي السن وكده زي الأستاذ صلاح قبيل أستاذ رشوان توفيق أستاذ عزة العليلي كل دول برضو مع مسارح التلفزيون ظهروا أكتر. اللي كان في المسرح العسكري اللي كان في المسرح المدرسي اللي كان بيشتغل وظيفة تانية خالص. يعني أنا أذكر مثلا الراحلة نوال أبو الفتوح والسيدة كوثر العسكري رحمهم الله كانوا مدرسات فعلا مدام شويكار كانت اول ما ظهرت مش مسرح تلفزيون، كانت عملت حاجه مع مسرح عسكري او مسرح حاجه مره واتلقطت في مسرح التلفزيون. فقصدي اقول لك لا، المواهب موجوده، والجيل الثاني وان شاء الله الجيل الثالث هيكون في مواهب، ويمكن عندهم ثقافه وعندهم علم. دلوقتي العالم بقى قريه صغيره، بيطلوا على كثير من الثقافات، بيسافروا بيدرسوا في الخارج، بيبقى في دلوقتي ورش تعليميه، حتى محترفين بيخشوا هذه الورش او يدخلوا هذه الورش عشان يجيدوا الفن اكثر واكثر بخبره بقى وبعلام اكتر. يعني الخير في امتي الى يوم الدين ان شاء الله. صحيح. الحقيقه احنا سعدنا بحضرتك جدا الفنانه الكبيره مديحه حمدي في هذه السهره الجميله، وفي نهايه سهرتنا ايه اكثر الاغاني اللي حضرتك تحبي النهارده تسمعيها لكل مستمعينا في نهايه لقائنا؟ هم في أغنيتين أنا بحبهم، إما لجل النبي عليه الصلاة والسلام أو قمر قمر سيدنا النبي، بحبها جدا جدا جدا يعني. خلاص هو قمر قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر معينا. سعدنا الليلة بالفنانة الكبيرة القديرة الفنانة مديحة حمدي، حضرتك نورتينا في أحلى كلام. أنا متشكرة جدا، أنتوا لازم هتستنوني بس لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نبقى على طول إلا الإذاعة والتلفزيون المصري دول خارج أي حسابات أخرى خالص يعني. إحنا سعداء جدا بهذا اللقاء وهنسعد أكتر بلقاء حضرتك إن شاء الله. نشكر حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أنتوا طيبين جميعا، شكرا. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.